يعني دعوة مستجابة ذكرتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة، يعني لصلاح صلاح الأمة، وهذا واضح. فيكون هنا الأئمة يشمل أئمة الشرع والسلطة والنفوذ، وإنما أخاف على أمة الأئمة المظلمين، وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع عليهم السيف ما يرفع إلى يوم القيامة. وهذا حق واحد، فإنه لما رفع لما وقع السيف في هذه الأمة ما رفع، ما زال بينهم القتال. نعم، ومنذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه والشر قد انتهى، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويفدي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. نعم، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي بمعنى قبيلة، يلحقون بالمشركين. وهل المراد الالتحاق البدني بمعنى أن يذهبوا إلى المشركين ويسكنون فيهم، أو اللحوق الحكمي، أو الأمران؟ يشمل لكن أقلهما اللحوق الحكمي، بناء على أن يشركوا وهم في أوطانهم. وهل هذا وقع أو لم يقع؟ وقع مثل وخلاف الذي وقع في الإنسان، إذا قلنا أنه يشمل ما وقع في الإنسان الذي بدأ وما بعد من أصناف الكفرة والمشركين، فهنا كلمة حي من أمتي، هل يكون المراد به جنس أو حي واحد من الأحياء؟ على تفسيركم إياه يكون مراد الجن، يعني حتى يلحق أحياء من أمة المشركين. أما إذا قلنا إنه واحد فهذا لابد أن يكون حيا، أن يكون هذا الحي حيا له قيمته ووزنه، بحيث أنه إذا التحق بالمشركين صار له أثره في الأمة الإسلامية. يصير المراد حي أي واحد، حي واحد، لكن هذا الحي يكون له أثر وأهمية كبيرة، بحيث يتبين ويظهر. وعلى هذا فلا نخرج عن ظاهر اللفظ، ما نخرج عن ظاهر اللفظ، يعني بمعنى أن يقال مثلا هذه القبيلة العظيمة كلها ارتدت وخطأت، هذا سيكون له أثر بالغ. نعم، وربما يكون هذه الجملة لها صلة بالتي قبلها، يقول لهذا الحي إيمان يزيغ والعياذ بالله ويفسد فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره. لو أجاح من شرح صحيح على سبيل إذا قال الإشكال أنهم على كل حال إذا تبين أن المراد الحي ليس واحد الأحياء فقط ولكن الجنس، طيب قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان قد يكفرون ويخافون من المسلمين ولا يتحركون. طيب وقال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات من أمة الأوثان. وهذا وقع قل لك فئام في كل جهة من جهات المسلمين يعبدون الأوثان يعبدون القبور نعم ويعظمون أصحابها ويسألون حاجات والرغبات ويلتجئون إليهم من الرهبات. قال عليه الصلاة والسلام نعم لا لا لا بالضبط هذا فئام وهم أحياء يعني قد يكون مثلا واحد من قبيلة وواحد من قبيلة وواحد من قبيلة يجتمعون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يكون في أمتي كذابون 30 حصره النبي عليه الصلاة والسلام معدهم كلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده. فمن زعم أنه نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر حلال الدم والمال. ومن صدقه بذلك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله بواسطة الملك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال. وقوله كذابون 30 هل ظهروا؟ ظهر بعضهم وبعضهم انتظر ظهر بعضهم وبعضهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حقرهم في دم معين المهم إذا تقوم الساعة فأبطلوا بك هؤلاء فما دام استعذر انفقهم فهم منتظرون. وقوله عليه الصلاه والسلام ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضر من قبلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفه الحمد لله هذه من نعمه الله لما ذكر ان حي من الاحياء او قبائل يلتحقون بالمشركين وأن فئاما يعبد الأصنام وأن أناسا يدعون النبوة فيكون هنا الإخلال في الشهادتين وهنا شهادة أن لا إله إلا الله في الشرك وشهادة أن محمد رسول الله في ادعاء النبوة. لما بين هذا وذلك أصل التوحيد أصل بل أصل الإسلام أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما بين ذلك ما جعل الناس يأتون قال ولا تزال طائفة من أمتي طائفة أي جماعة على الحق منصورة على الحق جاء المجرور هي خبر جزاء وقول منصورة خبر ثاني ويجوز أن تكون حالا فالمعنى أنها لا تزال على الحق وهي كذلك أيضا منصورة لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم. وفي هذا دليل على انه سيوجد من يقتلهم لكنه لا يضرهم. ومعنى يقتلهم اي لا ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا اليه، ولكن هذا لا يضرهم لان الامور بيد الله. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فلم يكن يضرهم احد. ولا كذلك من خالفهم لا يضرهم لانهم منصورون بنصر الله. والله عز وجل اذا نصر احدا ما استطاع احد ان يذله. وقول حتى ياتي امر الله تعالى، ما هو امر الله؟ الكون ولا الشرعي؟ الكون. وذلك عند قيام الساعه عندما ياتي امر الله سبحانه وتعالى بان تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى الا شره الخلق، فعليهم تقوم الساعه. الشاهد من هذا الحديث اذن رواه البرهان، وهو قول حتى يلحق حي من امه المسلمين ويعبد فئام من امتي الاوثان. وهذه الطائفه المنصوره اين تكون؟ ما حدد موضعها، فتشمل جميع بقاع الارض، في الحرمين، في الشام، في العراق، في غيرها من الاماكن. المهم ان هذه الطائفه مهما نأت بها الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق لا يضر من أحد. نعم. لا منصرف، لكن في الحقيقة أنه ما هنا حق إلا باتباع الحديث. إنما إذا أريد أهل الحديث أن نطلع عليه الذين يقولون حديث رواية ودراية وأخرج عن منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، هذا ليس بالحق. يعني حتى علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون اتباع الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث اصطناعا. يمكن كما تعرفون العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه وتوحيد، فالمقصود أن كل من كان تحاكمه إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام. من لا يتعرضون حتى غيرهم لا يتعرضون من أهل الكتاب والسنة لا يتعرضون أحد يخبر لأنهم على الحق. لا لا لا، هو فيهم من قال من المراد فيهم أهل الحديث، لكن هم يريدون بأهل الحديث وهو بالمعنى المصطلح عليه. أهل الحديث كل من يتحرون العمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشمل حتى الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث الصلاة. ظهر الحديث الإطلاق، ظهر الحديث أنه مطلق يلزم أنه نبي ولو كان. فإذا كان عند الحفر يزيدون على 30 في هؤلاء الذين تابوا علمنا أنه غير مراد. لا دخل في عقل، ما أدرى هذا عنه ولا يقال أنه كذاب، هذا مجنون ولا يعد يقين يقين ما نقص. كلهم يدعو يدعو على القصد والمجنون لا قصد له. أنا المسيح الباب يعني التجنية يقول إن التجاني هذا إنه اتقل الله عز وجل وآخر الوحي البديهة. نعم هذا أعظم أو أعظم التجاني هو لأن النبي هو الذي يوحى إليه يتوافق عن الرسول الملك ولا أعظم منه. وهذا يتلقى من الله مباشرة. محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة وربما يكون مثلا في بعض الأحيان ينحطون في مكان معين. نعم في مسائل ايش؟ نعم ما في شيء كانت دعوه ضعيفه فهل الجد قال انه فقيه والحديث قال انه محدث. نعم وهو امام اهل السنه وامام الحديث واهل الفقه وامام في الفقه وامام في التفسير وامام في الحديث رحمه الله. المهم اننا نقول ان الحديث ما يخص اهل الحديث بالعكس اهل الحديث كل من تمسك سنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عند الناس من الفقهاء او من اهل الحديث الذين يعتنون به. ولا شك ان اقرب الناس التمسك بالحديث هم الذين يعتنون به. نعم نعم اذا جاء الله وما انزلنا اليه قبل قليل انها الروح التي ابيها التي تقبض نفسها كلها. فاذا قدرت الروح اذا قدرت لا المعنى انهم يبقون الى اخر وجودهم منصورين. إذا عجبوا مهدي ما يقال منصوري ولا مصوري. نعم هذا صحيح لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو صحيح. لكن بس من يخشى من هذا التعبير إنه يظن الظان أن المراد على الحديث الذين يعتنون به لا محددين ويخرج غيرهم وهذا هو الذي يفعل منه. فإذا قيل عن الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لا فإن إذنكم صحيح. لا ما في لأن إذا قضيت قضاء حتى بما مضى من بعد الأبدي الأمور المقضية هنا العام مقضي في العلم هذا السابق ومقضي بإرادة أن يفعل فهذا حال. إن الله إذا أراد شيئا قال له القضاء العلم الأبدي هذا السابق مفهوم القلب والذي يقضي به إجابة تتعلق إرادته به عند إجابة. الشهادة الأولى لقاحيها بالكفر والشرك وعبادة القبور وما أشبه ذلك. والشهادة الثانية تصل بها اتباع اتباع مبتعد رسالة، يعني فوقع في هذه الأمة الإقدام بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله حيث عبدنا الله غيره، وشهادة أن محمد رسول الله حيث صدق من ادعاه أنه هو. ومسلمة كذلك أيضا ظهر كعبد النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه في أمر الناس، حصل بينهم وبين المسلمين مثال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. المختار هذا هو للعقيد أبو وليد فقط، بس كل صورة خرج الإنسان هو وتبع بعض الناس ولكن هو التاسعة البشارة، لأن الحق لا يزول بالقوة فما زال فيها الكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. أقول هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من قبلهم ولا من خلفهم حتى يأتيهم الله وهم على ذلك، بخلاف الأمم السابقة. وهذا من حكمة الله عز وجل، الكتب السابقة ما عُصِمت من التحريف والنقص والزيادة، ليش؟ لأنها إذا أمت وسيأتي بعدها من كتاب الله ما يبين الحق، لكن القرآن عُصِم من ذلك ولا لا؟ عُصِم، يعني ما جاء في الكتاب بين الحق للناس فصار معصوم من التحريف ما نحن نذلك وإنا له العابدون، لأنه لو كان يأتي بعد الكتاب بين واقف لكان صدق في التحريف، أما الكتب السابقة فإنه جاء الكتاب بين أن فيها تحريفا ونقصا وزيادة، فهمتم؟ أمر واضح واضح. كذلك هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عاما، فلا يمكن أن يزول في دينه بالكلية، لأنه لو زال دينه بالكلية ما بقي مبعوث إلى الناس عاما، لهذا بقي إلى أن تقوم الساعة، بل هذا وظائف دين الأمة على الحق ظاهرة. نعم. العاشرة على الأمة إنهم مع قتلهم ما أقل لكم ما أقل لكم حتى قبل الله عند كل عبرة لا أقل لكم ما أقل لكم لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم. الحادي الطيب مش لأن أكثر الناس ضدهم، أكثر الناس ضدهم حرصا، ومع ذلك ما يضرون، لكن يتأذون به ولا ما يتأذون؟ يتأذون، ولا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر. فآخر البصر إذا دخل المسجد يؤذي الملائكة ولكن لا يضرون، والذين يؤذون الله ورسوله يحصل من أذية الله ورسوله ولكن الله لا يضر بذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطائفة للفرقة لا شك أنهم يتأذون من مخالفة الناس لهم لأنهم يودون الخير لكل مسلم، ولكن ذلك لا يضر به ولا ينقص من الحق الذي معهم، يعني أن حقهم ما يمكن يدور فيبقى ويثبت ويرفع أمام الباطل ولا يتضرر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال حديث القدسي الصحيح يؤذين ابن آدم لتكب الدهر. نعم الاستثناء من قبل يعني لا يضركم شيئا يعني. وحقيقة أن الأداء فيه مضرة لكن منه المضرة الإنسان المتأذي ما يكون عنده شيء من الإصابة الإنسان ما في شيء، فهذا نوع من الضرر إذا قلنا أن الاستثناء مطلق وإلا فهو مضرة. هذه عشرة أن ذلك الشرط بلا قيام الساعة، القيام وش ولا يضر من قدره ولا من قدره. الثانية عشرة لقد قدمنا بأدنى الشرط أن فيه إشكالا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن ساعة لا تقوم إلا على شرار الخمر، وأجبنا عن ذلك أجبنا عن ذلك بجوابه أن هؤلاء الذين يريدون أن يقول إلى قيام الساعة ظاهرين إلى قيام الساعة حكمنا بجوابين أخوان نجي الشيء مرق قرب قيام الساعة، لكن لما كان هذا القرب قريبا جدا من الساعة سبق عليه أنه إلى قيام الساعة. طيب غير جواب ثاني ليست الكبرى بل هي الصورة أي موسم، يعني لا يزال المنصورين إلى موسمهم، لكن الوجه الأول قصد وأوضح قصد وأوضح، يعني مثل هذا أن هؤلاء سيبقون إلى قرب قيام الساعة قربها القريب. نعم إنه مراد قربها قرب قيام الساعة، وهذا الوجه أقرب الصواب من الوجه الثاني. هذا اللي عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات الحكمة ما فيهن يعني كل جمع ولا ما فيه ما فيه وش يعني ما فيه من الحديث يا أخوانا. طيب كل حديث واحد نشوف لكن هناك ما فيه أكام من عندنا في النسخة لأنه مثلا يسميها. نعم. الثاني عشرة هذهن من الآيات العظيمة منها إخبار بأن إخباره بأن الله جعله مشارق المغرب. وهذه الآيات الحديث الآيات ولا لا؟ لا في حديث أبي سعيد؟ لا في حديث ثوبان؟ في حديث آخر غير حديث ثوبان أبي سعيد؟ ها؟ ماشي. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه يا رجال صلح يا رجال صلح أقول ذاتي لفتت إخبارات لكن المجموع هو الذي يعود على فيهن ما فيه الله أكبر عندك شيء لا عند المدار القطبي لم يكن من الله ولهذا كانت الارض معموره من الشرق الغربي من جميع الجوانب بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب الشمال لأنه منفذ أنه منفذ أن نشق إلى مغرب يقول إخبار كأنه يعطي الحنتين وحصل هذا ولا لا حصل. ومنها أيضا إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وش دعا من العليقات الآن؟ إيش؟ نشوف الآن وش دعا يقول إنه سأل أن لا يهلك لسان إذا عمه وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم إلى تأليف غيرهم وإن ربي الظاهر أنه قال نقوله حتى يكون يغلق بعضا ويأتي بعض البعض نعم اي وهي انه لا يجعل الله بعثه بيته فان الرسول عليه الصلاه والسلام ما اعطي هذا فبقي بينهم ولما وقع عليه السيف ما رفع وكان الصدار بينهم دائرا ودائما لا ولا السماء ما عندكم شغف يتهار بعضهم بعضا هذا الوقت من أفراده وهو قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأنه لا يرد. ومنهم أن بعضهم يهلك بعضا ويأتي بعضهم بعضا. طيب ما في إطار التنبيه؟ وش هو؟ وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون إلى العقول. الثالثة ولكن قدر الله عز وجل فوق العقول، فوق ما يتصور الإنسان. والله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسباب وقال له كن فيكون. إلا في هذه الأمور من يصدق من الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفتح كل كسرى وغير الأرض؟ نعم، هذا من أبعد ما يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر. وكذلك أيضا اختاروا بأنه شاف بثلاثون كتابا، قال ابن حجر وهذا الحق في الثلاثين لا يعني أن اختاروا المتنبئين بذلك، يعني المتنبئين كثيرون، لكن المراد الذي ظهر لهم شوكة رأساء، فإنهم كانوا بهذا العدد وبعضهم لم يأتي بعد. وأما من يدعي النبوة ولكن ما صار له رأساء ولا صار له شوكة فهؤلاء كثيرون أكثر من ثلاثين. وكذلك أيضا إخباره بأن السيف إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع هذا. ولما جاء السيف في عهد الخلفاء الراشدين بقي إلى يومنا. وكذلك أيضا هذه الأمة قال بعضها يهلك بعضا ويقضي بعضهم بعضا كما يعرف ذلك في التاريخ. نعم. الثالثة عشر القوم على أمته على الأئمة المضلين. ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد. هؤلاء الأئمة المضلين لأنهم مشبوهون. فالأمراء لهم السلطة والسيطرة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغيير الناس وخداعهم لأحوالهم. هؤلاء الأئمة هم الذين يخاف عليهم، يخاف على الأمة منهم، لأن عامة الناس ما يطاعون ولا يقتدى بهم، لكن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويطاعون. نعم. هنا ولو كان جهل المهم معنى الإيمان. إيش معنى الإيمان؟ لا يقصد كل من يقصد ذلك، إن الاختيار يعني الإمام ما هو اختيار. الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم وحتى تعبوا الكلام من أمة الأوثان. نعم باب ما جاء في السحر وقول الله عليه تعالى ولقد علموا أنهم اشتراه ماله في الآخرة من خلق وقوله يؤمنون بالجن والطاغوت وقال عمر الجن السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت سبحان سبحان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حد في كل حي واحد فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المضبطات قالوا يا رسول الله وما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جند بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء السحر السحر في اللغه عباره عما خفي سببه ولطف ومنه سمي السحر في اخر الليل لان الافعال التي تقع فيه تكون خفيه وكذلك سمي السحور لما يؤخذ في اخر الليل لانه يكون خفيا فكل الاشياء الخفيه يسمى سحرا وحتى وقتنا هذا يسمى الاشياء التي يخفى سببها مثل الالعاب البهلوانيه وما اشبه ذلك يسمى سحرا حتى ان الساعات اول ما ظهرت سميت سحرا لان يخفى حركتها وتقييرها للزمن والان الكمبيوتر في وقتنا هذا سحر لان سببه خفي فيها الان سيارات يقولون لي انه واذا وانا فعلا اذا كان باب ما اغلق تماما يقول يتغلق الباب واذا بغى ينتهي البنزين يقولون انك تقول انت بك البنزين وما اشبه هذا غريب هذا غريب الحقيقه لو جاءت في الزمن السابق قبل ان نعرف التطور لكن دخلوا هذه الشياطين في جو هذا الحديث نعم انما السحر في اللغه هو هذا اما في الشرع فانه ينقسم الى قسمين احدها رقد ورقى يعني دراعات وقلاسم يتوصل بها الساحر الى استخدام الشياطين لما يريد والثاني عباره عن ادويه وعقاقير تؤثر على بدن المسحور على بدنه وعقله وارادته وميله فتجده يميل او ينصرف وهو ما يسمى عندهم بالعقل والصرف العقل والصرف يقولون الانسان ينعقد مثلا على زوجته او على امراه اخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده لما تشاء والصرف بالعكس فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فالحاصل أن السحر عبارة عن عقد ورقى يتوصل بها إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. والثاني قلنا فيه أدوية وعقاقير سمنة وتسقى للمسحور أو نحو ذلك فتؤثر عليه إما في بدنه أو في عقله أو في تصوره وإدراكه. في بدنه يبدأ البدن يضعف شيئا فشيئا حتى يهلك. في تصوره يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. في عقله ربما يصل إلى الجنون إذن السحر يكون قسما من أقسام الشرك وقسما من أقسام العدوان. الشرك أي أقسام منه؟ القسم الأول الذي يكون بواسطة الشياطين، وأما العدوان فهو القسم الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ لقد اختلف في هذا أهل العلم، منهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التفصيل الذي ذكرناه في أقسام السحر يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ولا يكفر، ومن كان بالأدوية والعقاقير ونحوها فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصيا. من السحر أيضا مخطئون، طبعا هم على كل حال مخطئون في الأصل، لكن يخطئون في فرع من فروع الدين وهو أنهم يتجاوزون الميقات بلا إقصاء، لأن هؤلاء هذه المكان يستطيع بهم وتمر بالميقات ولا يحرمون. ولهذا لو قيل لنا هل العلماء سابقون تكلموا على تجاوز الميقات بدون إحرام عن طريق الجو؟ ماذا نقول؟ نقول هي الطيران من المرموز للأطيران، لكن هذه المسألة التي ذكر الشيخ الإسلام نقول نعم تكلموا عليها في مكان الصحراء الذين تحملهم الشياطين إلى مكة ويتجاوزوا الميقات بدون إحرام. طيب من هذا أيضا ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من سفر فرعون، ألقوا الحبال والعصي، فماذا رآها؟ وأن يخيل إليه مثلا أنها تسعى وأنها حية تسعى، وهي بالحقيقة ليست بحية ولكنها حبال وعصي، إلا أنهم سحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومن هذا ما يقولون الناس يكون وقائع من هذا النوع، ويقال لنا إن رجلا من السحرة كانوا يخرقون النخل، يخرقون النخل يخرقونه يعني يجنون ثمرة، وأنهم قد وضعوا هذا الرطب في قدر، فقال لهم ساحر أنا أستطيع أن أخوض هذا الرطب ولا يتأثر، أمشي وسط القدر ولا يتأثر عليه. قال الإمام موسى ما يمكن، كان الرفيق هنا، فأراهم أنه يخوض الرطب وهو يدور من وراء القدر ومحفون يدور بصره. المهم التعب هذه حالة غريبة، غدوا وما يصير ما يصير ما يصير، الحرارة في النخلة وترى بدون من وراء الظل فألقى إليه من السحر. فلما كتب المرة الثانية قال لا صحيح الآن يدور قصة ألقى عليه السحر. هذه مشهورة عندنا. المهم أن السحر يؤثر إذا شك يؤثر، لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه ما يقدر على قلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الله عز وجل. إنما يخيل أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. قال وقول الله إذا قال قائل ما وجه إدخال الجارب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشك. الشياطين من يقسم الإنسان بالدمون في الغالب ما تقسمه إلا بمصلحة، ومعلوم أن الشيطان مصلحته أن يغوي بني آدم ويحكمهم في الشرك والمعاصي، فلهذا المؤلف رحمه الله أدخله في ذلك التوحيد. نعم. ما يجوز هذا الشيء، هذا يتأذين عشان النشرة، هذا يسمونها النشرة. قال وقول الله تعالى صحيح، والعلماء اختلفوا هل هو حقيقة ولا خيال. والصحيح أنهم حقيقة، لكنه باعتبار قلب الأشياء خيال، وله مؤثر ولهذا قال الله ساحروا أعين الناس وجعلها الآن مشهورة. لكن هل إن العسل والجبال هل هي متغيرة حقيقة؟ لا، لكن تخيلا فهو بالحقيقة مؤثر وغير مؤثر، من جهة أنه أن المشهور يرى الشيء ساكن متحركا ويرى الشيء على غير وجه، هذا تأثير حقيقي. ومن جهة أن العيال باقي على من عليه، هذا تخيل. وما أعرف العباء من بعض الخيال بمعنى يعني خيال من الوجه حقيقة من الوجه لا نعي، لكن الإبرار بالجبل أو تغيير النظر أو تسمع عن الخيال قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة في الخلاق. هذه الآية أو هذا جزء من آية، وهي قوله تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومعنى اشترى أي تعلمه، تعلمه. وقوله ما له في الآخرة، نعم ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نفسه. وكل من ليس له خلاق في الآخرة فمعناه أن عمله حادث باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب امتلاء كليا فيكون ذلك كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون ذلك صدقا. قال وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحر. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ولهذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ النبي بن العاصم اليهودي، وهم الذين تعلموا السحر وادعوا أن سليمان صلى الله عليه وسلم علمهم إياه. فيقول يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت ما هو؟ الطاغوت أصح ما قيل أو أجمع ما قيل فيه أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسؤول أو مطاع،

وهذا يستلزم البعد عنه. قوله وقول عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات لا يقصد الحفظ، لأن هناك موبقات أخرى، لكن كما مر علينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. نعم، يقول السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ الصحابة رضي الله عنهم لما حذرهم من السبع الموبقات قالوا وما هن لأجل أن نتجنبهن، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا ألقى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا فعلوا تفسيرا وتدينا، إلا ما علم أن الحكمة هي إخفائه. ولهذا بناء على هذه القاعدة أن الصحابة أحرص الناس على العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليه شيئا مبهما طلبوا منه تفسيره وتدينه. بناء على هذا حاول بعض الناس أن يصحح حديث فرج الأسماء 69، فإن فرج الأسماء 69 لم يكن ذلك لا في البخاري ولا في مسلم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله نقل اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجها. وصدق رحمه الله في دليل على اختلاف الكثير فيه. أقول إن بعض العلماء حاول أن يصحح عدها حيث قال إن هذا أمر عظيم، كل من أصعد في الجنة لا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يصلوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جوابنا على هذا بسيط. وشو الجواب؟ ها؟ لا، يقول لا بد أنه معجل، أنت رسل أنها معجلة لأنها مهمة، وحتى لو سكت لطلب الصحابة رضي الله عنهم. نقول إن هذا لا يلزم، ولو كان الأمر كما قلت لكانت هذه الأسماء 69 معلومة للعالم أشد من هم الشر، ولا نقلت البخاري ومسلم وغيره، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلفه لحفظه والعناية، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. ثم نقول هذه ساعة الجمعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجمعة ساعة لا يوقعها المسلم يسأل الله خير إذا أخطأ بها، بينها؟ ما بينها، ما بينها. نعم، إلا أنه اختلف العلماء في حديث أبي موسى الذي حيث قال إنها هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن يحضر الصلاة، لأن بعضهم صح هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ولكن هو عندي صحيح. لا يد القدر عينت ولا لا؟ ما عينت، مع أنه من أهم الأصول. فهذه الأسماء 69 ما عينها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، لأجل أن الناس يطلبونها ويتحرونها ويطلبون برسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الحريق من غير الحريق. في اللغة العربية خفية ولا تفسر الشيء الخفي ثم السحر. طيب، وفي الشرح رقد وعزائم وأدوية على الدواء. طيب هل نبدأ العقيقة؟ طيب وش الدليل؟ أعيد الدليل. نعم يتعلمه منه ويفرقون فيه بين المرء وزوجه. طيب ما الجواب عن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لا هذا الوراء من يعرف الجواب؟ يا دليل على إثبات تأثير السحر. يخيل إليه إذا السحر أثر على عيونه. لكنه لا يؤثر في قلب حقائق الأشياء. فهذه العطل والحبال ما دارت على حبال وعطل، لكنه أثر في النظر فصاروا ينظرون إليها على أنها حياة بشرة. نعم صح. حكم السحر الشرع، ما حكم السحر؟ بس يعني من قبل حكم السحر بس يعني ما وصل إلى باب الكفر. أحدهما أن يكون بواسطة الشياطين والإشراف به، هذا كفر لأنه لا يتأتى إلا بالكفر، وما لا يتأتى إلا بالكفر هو كفر. والقسم الثاني أن يكون الأبنية والعقاقير وما أشبهها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وذلك لأن هذا الرجل لم يأتي بما يقتضي الكفر، إنما أتى بما يقتضي الضرر والإضرار بالخلق، وهذا لا يؤدي إلى الكفر. واضح؟ طيب ما هو الدليل على أنه يكفر؟ الدليل على الكفر في الحال التي يكفر فيها آدم، ما هو الدليل؟ أحد الجبل وقراره ما هو ذلك؟ الجبل طيب هو الطاوة كل ما تجاوز به معك يحاسب. قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا معناها عبد الله من اشرف الله اريد ان نحن نشرح له. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا بمعنى اتركوا، وعبر بالاجتناب لأنه أبنى، إذ أن المعنى كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه.

وقدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هذا أعظم الموبقات الشرك بالله. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك، أو اعتقد أن مع الله منفردا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك، أو اعتقد أن الله له معين يعينه فهو أيضا مشرك، ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك سواء عبده أم لم يعبده. فإن اعتقد أن أحدا يستحق أن يعبد مع الله فإنه مشرك وإن لم يعبده، فإن عبده فهو أعظم، إن عبده فهو أعظم. كذلك من اعتقد أن لله مثيلا في صفاته فهو مشرك، من اعتقد أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرشه مملكة فيه فهو مشرك، ومن اعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. المهم أن الشرك بالله هذا من الموبقات، وهو أعظم هذه الموبقات وأشدها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من أعظم ما يكون من الجناية والجرم، فقال أن هدع من الله ندا وهو خلقك، الذي خلقك أو جبك وأمدك وأعدك ورزقك كيف له ندا؟ لو أن أحد من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا ماذا يكون هذا الأمر بالنسبة إليك؟ كفر وجحود ولا لا؟ يكون كفرا وجحودا وغير مناسب، يحسن إليك وتطيعه في حقه وغير مناسب هذا، هذا الشرك بالله. الثاني وقف والسحر، هذا من الموبقات، وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين الذي لا يتأتى إلا بإشراك بهم فهو يأخذون داخل الشرك القسم الأول، وإن كان دون ذلك فإنه أيضا جرم عظيم، لأن السحر والعياذ ويبقى والعياذ بالله أحيانا مثل البهائم، بل أصبح حالة من البهائم، لأن البهيمة خلقت هكذا وعلى طبيعتها، لكن الآدمي إذا صرف عن طبيعته وفطرته صار يلحق من الخلق والطريق ما لا يعلم به إلا رب العباد. ولهذا كان الشرك كان السحر يعني في المرتبة إيش؟ الشرك بالله عز وجل من عظم جرم فاعله ومضرته على عباد الله، فهو من أعظم الموبقات. والثالث أصل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، أصل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، النفس قتل هو إزهاق الروح، القاتل إزهاق الروح، والنفس المراد بها البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار والغنم وما أشبهها. ومراد النفس هنا نفس العالم. وقول التي حرم الله أين مفعول حرم؟ شوف من التخبير. نعم التي حرم الله أي حرم قتله. ويجوز أن يكون التخبير حرمها الله التي حرمها الله. وأيا كان العائد على المنصوب محذوف للعائد. العائد على المنصوب محذوف. طيب وقوله حرم الله حرم قتلها أو حرمها إلا بالحق. إلا بالحق أي بالعدل. لأن هذا حكم وقد ذكرنا فيما سبق أن الحق إذا قيل بإزاء الأحكام المراد به العدل. إلا بالعدل. العدل هو ما أمر الله به ورسوله. إن الله يأمر بالعدل. أولا ما هي النفس المحرمة؟ نفس المؤمن والدمع والمعاهد والمستعجل أربعة هذه المحرمة. أما المؤمن فبإيمانه، وأما الذمي فلذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. فمن تأمين؟ أي ما الفرق بين الثلاثة؟ المؤمن واضح الفرق بينه وبين غيره واضح. ما الفرق بين الثلاثة؟ الفرق الذمي والذي يكون بيننا وبينه ذمة أي عهد على أن نقيم في بلادنا وأن نقوم بحمايته مع بلد الجزية. يقوم في أي مكان؟ في أي مكان؟ في بلادنا. وعلينا حمايته وعليه بذل الجزية. هذا أما المعاهد فهو يقيم في بلاده، يقيم في بلاده ما لا نبح فيه، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه، لا يحاربنا ولا نحارب. وأما المستعمل فهو الذي ليس بيننا وبينه عهد، لكننا أمناه في قضية خاصة يعني في وقت محدد. إذا رجل دخل إلينا بأمان للبيع والشراء للتجارة وهو حرب، لكن عند الحدود جرى بكم دخول الأمان على إني أخرج بسلعتي ولا أولي ولا أعتدي وأصل، فأعطيناه أمانا هذا يسمى مستأمن. وكذلك لو طلب الأمان لأسأل يفهم الإسلام وأفهم الإسلام أشوف، فهذا أيضا نعطيه الأمان. وإن أحد من المشركين استجار فبادر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة هذا نعطيه أمانا ويسمى مستأمنا ولا مستأمينا؟ بكسر النية. بكسر النية مستأمن لأنه طالب للأمان، لأنه طالب للأمان. الفرق بين الحق المعاهد والمستأمن عرفناه الآن. في أيضا فرق آخر، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار. العهد يجوز من جميع أنواع الكفار. والذمة لا تجوز إلا اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار. هذا المشهور من المذهب. والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار، هذا هو الصحيح، لكن مشهور أنها لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس. طيب، هذه الأنفس الأربعة قدرها حرام أولا، لكنها هل هي على حد سواء للتحريم؟ وجد معلوم ليس على حد سواء، نفس المؤمن أعظم، نفس المؤمن أعظم، ثم الزني ثم المعاهد ثم المستعمل، أشك في أنه مثل المعاهد أو أعلى. نعم، لأن المستعمل حقيقة له عهد خاص، أما النوع خلاف المعاهدين، المعاهدين يتولى العهد من أهل الحل والعهد رؤساؤه. نعم، فليس بيننا وبين العقود تأمينة خاصة. وأيا كان الحديث عام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نعم، الظاهر أنهم يعتبرون بين بين للنظر إلى بقائهم في بلادهم ما علينا حمايتهم. من بلادهم؟ ها؟ أو شلال المسلمين؟ يعني مفتوحة فلا أشهر، هي بلاد مسلمين ولا في أشهر. الربا الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل بين أشياء ينفع بأشياء، يعني يشمل فضل وتأخير. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، يعني زاد. أما في الشرع فهو عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها، وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها، هنا فهو فضل ونسيئة، ربا فضل ونسيئة. والربا يجري في ستة أبواب، بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه هي العنوان الربوية في نفس الحديث وإجماع المسلمين. هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها لمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا، أو سويت ولكن أخرت القرض فهو ربا، فهو ربا. وذهب بذهب متقابلا مع القبر ربا، هذا ربا فضل. وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبر ربا أيضا. إذن ما المخلص؟ المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبر، مع القبر في المجلس، إلى الجراح الكفار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمرين وهما التساوي والقصد في قيمة العقد. طيب إذا اختلفت الأصناف واتفقت العلة يعني المقصود به اتفق المقصود اختلف الجنس لكن اتفق المقصود فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل فذهب بفضة متفاضلا مع القبض ذهب بفضة متفاضلا مع القبض يجوز لأن الجنس اختلف فيجوز أن أعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم من الفضة لكن مع القبض وذهب بفضة متساويا مع التأخير لا بفضة متساويا مع التأخير مثل القبض يجوز ولا لا؟ لا ربا لتأخر القبض تأخر القبض قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وقولنا اتفق بالغرض احترازا مما إذا اختلف الغرض منهما فالفضة مثلا ثمن للأشياء والذهب ثمن ولا ثمن للأشياء والبر ثمن للأشياء لا البر قوت على هذا صاع من البر لصاع من الذهب مع القبض يجوز يجوز لأنها تفاوى وتفاضل طيب صاع من البر بنفس صاع من الذهب مع التفاوض ما تفاوى لا رب ما يجوز طيب صاع من البر بدينار واحد مع التفرق عندنا الآن ما تساوي هذا دينار ولا صاع طيب صاع يدا بيد نعم سبب القصد هذا يقصد به القوت وهذا يقصد به النقص الثمانية وعلى هذا يجوز التفرق قل لا يجوز أن أشتري صاعا من القرب بدينار من الذهب وإن لك أفضل